وعدم الرجوع لأدائه كالشك في أداء الركعة كلها، فيؤدي ركعة كاملة ثم ذلك ويسجد للسهو. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جهرت بالقراءة في الصلاة السرية سهوا فما الحكم؟ تكلم العلماء في ذلك، فمنهم من يقول يسجد للسهو، ومنهم من يقول لا يسجد، ومن قال يسجد قال لأنه جهر في موضع لا يجهر فيه ساهيا، فاستحق أن يسجد للسهو. ومن قال لا شيء عليه قال إنه قرأ في موضع القراءة مطلوبة فيه، وإنما اختلف الحال بأن العادة أنه يسر بالقراءة فجهر، أو بالعكس. ولا شك أن الأولى أن يسجد للسهو، لكن لو لم يسجد فلا شيء عليه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سلمان سالم مصلح يسأل عن خرم الأذن، ما حكمه؟ هذا تعذيب للحيوان، ولا يجوز تعذيب الحيوان لغير حاجة، ويمكن أن يستغنى عن خرم الأذن لكية تكون فيه. ولعل قائلا يقول كيتها بالنار أشد من خرمها، لكن يقال له إن أصل الوسم مشروع، إن الوسم موجود في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي وتولى ذلك الخلفاء بعده يسمون إبل الصدقة، فالأصل أنه مشروع. وأما خرم الإذن أو قطعها، فإن الله لما ذكر بتكون آذان الأنعام ذكر ثمار الذم، فينبغي أن يتجنب ذلك. والله جزاكم الله خيرا. هذا في الحيوان، فماذا عن الإنسان شيخ صالح؟ هذا من باب أولى، الإنسان لا يجوز أن تخرم إذنه، لكن خزق إذن المرأة الطفلة من أجل الحلي اللي يوضع في الأذن الأقراط لا حرج في ذلك إن شاء الله، الحمد لله. أما بالنسبة للرجال، أما بالرجال فلا يجوز ذلك، وإن كان بعض الناس يعلق في أذان الذكوري رغس، ولذلك كانوا في السابق يضعون في أذان الغلمان أشياء أصلها في القمد قبل الإسلام لوقاية العين، ثم صارت دينه، لكن الصحيح أنه لا يجوز للذكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبالذات عما ظهر منها، جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا لما ذكر أمر الرجال وأن عليهم أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم وأن ذلك أزكى لهم، أمر جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للنساء نفس هذا الأمر، فقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولأن المرأة لها حال أكثر من الرجل وأوسع ما يتعلق بالجمال والتجمل والدواعي الفتنة، وأنها موضع فتنة، فسر الله جل وعلا أمرها فنهاها أن تبدي الزينة. والصحيح أن الزينة ما يتزين به وليس ما هو من خلقة الإنسان. وقول من يقول إن الزينة الوجه، لما ظهر لنا هذا قول لا تساعد عليه اللغة ولا قول سلف الأمة، والآية نفسها لا تساعد عليه، إن الله قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والمقصود بذلك أن المرأة ممنوعة أن تضرب برجلها لتسمع من لم يعلم أنها ذات خرخال ليسمعه رنين الخلخال حتى يتنبه إلى أنها من ذوات الخلاخل. فنهيت المرأة، فإذا كانت منهية عن ضرب الرجل لئلا يسمع الرجال صوت خلخالها فهي كذلك منهية عن تحريك يدها تحريكا تقصد منه أن يسمع الرجال رنين الحلي الذي على يديها. ومن هذا يتضح أن المعنى في قوله إلا ما ظهر منها أنه ليس الوجه، إنما هو ما ظهر من زينة الثياب كنقوشها وتطريزها والرياش التي تثبت عليها، هذه يصعب على المرأة عند الصراحة إذا سترتها. إن كانت سترتها بما هو جميل لافت النظر احتاجت إلى أن تستره فيأتي الدور، فما ظهر منها لا حرج عليها فيه. وأما ما هو مخفا كالأقراط والحلوق ويوضع على الجبين من الحري الذي يرص عادة ويثبت بالشعر يبدو على جبين المرأة وما يتعلق بأذنيها وما يكون من حري على ذراع المرأة الزمارج، فهذا لا يجوز إبداؤه وعلى المرأة أن تستره. وبالمناسبة كثير من النساء إذا كانت راكبة في سيارة مع زوجها أو أخيها أو ولدها أو مع السائق وجدتها قد أبدت ساعدها لتلوح تلك الحلي على الساعد وقد تكون من المسرفات في جسد الحلي، فترى يدها منتصف الذراع إلى الكف وقد كسيت بأنواع الذهب، لا شك أن هذا فتنة ومعصية. إن الله إذا كان نهى المرأة أن تحرك رجلها وتضرب بها ليعلم سامع الخلخال أنها من ذوات الخلاخل فلا أن تكون ممنوعة أن تبدي الساعد والمعصم والكف وما عليه من زينة من باب أولى. وبالتالي يتبين أن القول بأن ما يبدو من الزينة هو الوجه قول خطأ، وإن رؤي عن بعض السلف والتحقيق وقول المحققين أن الوجه مما يجب ستره، وحتى من يقول بجواز إبداء يقول إذا أمنت الفتنة. وهل تؤمن الفتنة إذا بدا وجه صبيح مطعم بالعافية والصحة ونظر إليه شاب أو كهل، هل تؤمن الفتنة إذا كان بريق الفتن النعمة والحسن والأكحال وربما كان تكحل أو كحل، هل هذا يقال بأن الفتنة مأمونة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وذكر أنه ما ترك فتنة بعده أضر على الرجال من النساء. وليس هذا من باب تنقيص النساء، ولكن من باب بيان أنهن من أسباب الافتتان، لأن الله ركز في طبائع الرجال ميولا إلى النساء كما ركز في طبائع النساء ميولا إلى الرجال، لكن ما جعله الله جل وعلا في النساء من دواعي الرغبة والافتتان أكثر بكثير مما جعله في الرجال. لذلك فإن النساء أو المرأة الصالحة نعم المتاع لمن وهبه الله حظا من ذلك، فأنعم عليه بزوجة صالحة حسنة. وبالمناسبة أذكر أن

أو باستعمال العطور المصنعة التي يدخل في صناعتها شيء من الكحول، لا بأس باستعمالها عطرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. النمل الذي يتواجد في المنزل نبيده بالمبيدات، هل علينا إثم في ذلك؟ وجوده ضرر، ودفع الضرر بأسباب الدفع جائز، الممنوع أن يباد للحرق، فلا يصح أن يحرق بالنار، إنه لا يعذب بالنار إذا الله جل وعلا. أما إتلافه بأنواع المبيدات من سوء ونحية فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن نذهب إلى الحدائق أيام العطل للترفيه، والحديقة مختلطة نساء ورجالا، فهل علينا إثم في ذلك؟ نعم، الإنسان عليه أن يقي نفسه قبل كل شيء أسباب الهلاك. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومعلوم أن الإنسان إذا جاء إلى مكان تكثر فيه النساء المتبرجات لا يسلم من نظرة تتلوها نظرة ربما أوقعت في القلب استتانا ورغبة في الفاحشة أو دفعت إلى الوقوع بها، والوقاية أمر مطلوب، والسلامة أمر يسعى إليها العاقل. إذا كان الله جل وعلا يأمر بغض البصر، فالذي يأتي إلى الأماكن المختلطة كيف يغض بصره؟ إن غض بصره لم يستطع أن يسير، وإن أرسل بصره أرسل بصره إلى مراتع فاتنة، إلى سموم. إن النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان يصيب سويداء القلب، فإن بادر الإنسان بالعلاج والاستغفار والتوبة وصرف النظر ربما برئ ذلك جرح، وإن أتبع النظرة نظرة أخرى وهو الأغلب صارت جراح فوق جراح حتى يدمى القلب وتشتد علته ويتعذر أو يصعب علاجه، ويصيب المرأة هيام في تتبع هذه المناظر والتلذذ بالنظر إلى هذه المفاتن. فلا شك أن هذه من المحن والفتن التي نسأل الله أن يكشفها عن كل بلاد المسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.